ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. هذه ليلة الجمعة، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثالث عشر من شهر ربيع الثاني لعام 1427 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وطوله على معد مع الدرس السابع بعد المئة من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وحديثنا الليلة بفضل الله تعالى عن فتح شاءه الله عز وجل وقدره لنبيه صلى الله عليه وسلم. لا سيما وقد طال شوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لبيت الله الحرام، فكان هذا الفتح الذي سماه الله عز وجل في القرآن فتحا، ألا وهو صلح الحديبية. كانت غزوة الحديبية في شهر ذي القعدة سنة 6 بلا خلاف، فالحديث ثابت في صحيح البخاري وغيره، ونص على ذلك المحققون من المؤرخين من أهل السير. كانت غزوة الحديبية فتحا بنص القرآن كما سأبين في قوله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، يعني لا ينكر أن فتح مكة كان فتحا عظيما ونصرا مؤزرا. تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 1400، يعني 1400، 1400. والحديبية بئر، الحديبية بئر، فنزحناها، يعني أخذوا ماء البئر كله فنزحناها، فلم نترك فيها قطرة، فلم نترك فيها قطرة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها، قال: والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها، أي على حافة البئر، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ عليه الصلاة والسلام، ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها، أي في بئر الحديبية، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. يعني حين توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ومضمض ودعا ربه سبحانه وصب هذا الماء في بئر الحديبية فار الماء في البئر وزاد الماء في البئر ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زال الصحابة رضوان الله عليهم يتوضؤون منها ويشربون منها ما داموا مقيمين في الحديبية حتى عادوا مرة أخرى إلى المدينة. انظر مرة أخرى تدبر قول البراء، يقول: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان. كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 14 مئة، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاها فجلس على شفيرها أي على حافة البئر، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا أي أمدتنا بالماء ما شئنا نحن وركابنا صلى الله وسلم وبارك على رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الزهري رحمه الله: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، فما فتح في الإسلام فتح كان قبله أي قبل الحديبية كان أعظم منه، أي كان أعظم من هذا الفتح. إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة أي التي عاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها قريشا على وضع الحرب لمدة 10 سنين على الراجع، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس كلهم بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه، فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. قال ابن هشام: والدليل على ما قاله الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المدينة، خرج من المدينة إلى الحديبية في 1400، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين فقط في العام الثامن، ثم خرج من المدينة بعد ذلك في فتح مكة في 10,000، يعني يوم الحديبية كانوا 1400 كما في رواية البخاري من حديث البراء وغيره. بعد سنتين عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في 10,000. انظروا إلى هذا الفتح العظيم. لكن أود أن أقف مع هذه القولة الجميلة للإمام الزهري رحمه الله، إذ يقول: فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه. يعني هذه الهدنة كانت سببا عظيما في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو في اتساع رقعة الدعوة وفي انتشار رقعة البلاغ عن الله وعن رسول الله. فكانت هذه الهدنة وكان هذا الصلح الذي كان في ظاهره جورا وظلما كما سنرى الآن، كان فتحا عظيما على الإسلام وعلى الدين، إذ استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أن يتحركوا للدعوة وللبلاغ عن الله، ولا يوجد إنسان عاقل في أي زمان ومكان يسمع عن الله تبارك وتعالى بلا ضغوط أو إكراه إلا واقتنع بهذا الدين. ولذلك أنا أقول دائما: الجهاد ليس غاية، الجهاد ليس غاية، وإنما هو وسيلة لأشرف غاية، ألا وهي تعبيد الناس في الأرض لله جل وعلا. فالإسلام ما أقام دولة في المدينة ابتداء إلا بالدعوة. هذا كلام في غاية الأهمية يا شباب. ما أقيمت دولة الإسلام في المدينة ابتداء إلا بالدعوة، وإلا فكلكم يعلم كما فصلنا وأصلنا أن أول معركة بين المسلمين أو بين الإسلام والشرك كانت بدرة. هذه أول معركة كبرى، وإلا فقد غزا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بعض الغزوات قبل بدر. حد يقدر يذكرني بأول غزوة غزاها النبي؟ ها؟ اتفضل. ها؟ أحسنت. غزوة ودان. نسيت ولا إيه؟ طيب. فأنا أقول لكن أول معركة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى هي معركة بدر كما هو معلوم. معركة بدر كانت في المدينة بين رسول الله وبين المشركين، وكانت دولة الإسلام قد أقيمت بالفعل بكل مقومات الدولة. كانت دولة الإسلام قد أقيمت بالفعل في المدينة بكل مقومات الدولة، بفضل الله ثم بفضل الدعوة إلى الله ثم بفضل دعوة مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. ثم شرع بعد ذلك الجهاد كما فصلت، شرع بعد ذلك الجهاد، وأول آية نزلت في تشريع الجهاد كانت قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون. ده إذن فقط، لكن لم يفرض عليهم بعد، يعني أذن لهم في القتال فقط ولما يفرض عليهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الآيات الآيات. فالجهاد شرع ليقلم أظفار من يحول بيننا وبين دعوة الخلق إلى الحق تبارك وتعالى. خلي بالكم يا شباب، الجهاد شرع لنقلم به أظفار من يحول بيننا وبين دعوة الناس إلى دين الله. فإن تحركنا لدعوة الناس لدين الله وبلغنا عن الله وعن رسوله فنحن لا نكره أحدا بعد البلاغ على الدخول في هذا الدين أبدا. قال تعالى: لا إكراه في الدين، بس بالفهم اللي أنا بقوله ده، بالفهم والتفصيل ده، لا إكراه في الدين. إمتى؟ بعد البلاغ، بعد البلاغ عن الله وبعد البلاغ عن رسول الله. إذا سمع أهل الأرض عن الله وعن رسوله نقول لهم بعد البلاغ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فإن أصر أحدهم على دينه أو على كفره أو على معتقده الذي هو عليه نحن لا نكرهه أن يدخل ديننا أو أن يدخل إسلامنا، بشرط أن نبلغه عن الله. فمن حال بيننا وبين دعوة الناس لدين الله قاتلناه، ونعلن ذلك برأس عالية. لا نستحيي من تشريع الجهاد في الإسلام أبدا، لا نستحيي من ذلك، لأن شبهات حقيرة خطيرة ترفع الآن وتعلن الآن لتشكك شبابنا ورجالنا ونساءنا وبناتنا في هذا الدين. كلا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله تعالى يأمرنا، ولا نستحي من آية في كتاب الله ولا من حديث في سنة سيدنا رسول الله. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله. في سبيل الله هي دي الغاية، هي دي الغاية من الجهاد، مش في سبيل الأرض ولا في سبيل وطنية ولا في سبيل قومية ولا في سبيل مناهج، وإنما في سبيل الله. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وها نحن نرى الآن العالم الغربي المتحضر بزعمه يصدر ما يسمى بالديمقراطية المشؤومة المزعومة على قوهات المدافع وعبر القنابل التي تنزل بمئات بل بآلاف الأطنان على المساكين من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال بدعوى انتشار الديمقراطية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنحن لا نستحي لا من قرآننا ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن المشكلة في الفهم عن الله وعن رسول الله. فأنا أقول الجهاد ما شرع في الإسلام لأنه غاية، وإنما شرع ليكون وسيلة لأشرف غاية ألا وهي تعبيد الخلق في الأرض للحق تبارك وتعالى. فمن حال بيننا وبين دعوة الناس بالحكمة البالغة، بين دعوة الناس بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة، من حال بيننا وبين دعوة الناس لدين الله بهذا المنهج الذي بينته، هذا هو الذي نقاتله ونشاهده ليخلي بيننا وبين دعوة الناس لدين الله. فإن بلغ الناس دين الله لا نكره أحدا حينئذ أن يدخل في دين الله، وإنما نقول لكم دينكم وليدين، ونقول لا إكراه في الدين. الشاهد أنه لا يوجد في أي زمان ومكان رجل عاقل يسمع عن الإسلام ويطرح عليه منهج الإسلام بفهم وعمق ودقة وأمانة ودراية إلا ودخل هذا الدين بحب، لأنه دين الفطرة، لأنه دين الفطرة، دين الله الذي خلق الإنسان، كل الإنسان. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك يا له من دين لو أن له رجالا، يا له من دين لو كان له رجال، أو لو أن له رجالا يدمي قلبي. أنني أسمع وأقرأ لكثير من علمائنا من يتحدث عن الإسلام من منطلق أن الإسلام متهم في قفص اتهام، ونحن ندافع عنه وندب عنه. لا يا أخي، ما كان الإسلام متهما قط، ولن يكون الإسلام متهما في أي وقت من الأوقات. ويجب على كل منافح أو متحدث باسم الإسلام أن ينطلق من منطلق العزة واستعلاء المؤمنين، من منطلق قول رب العالمين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهذه العبارة الجميلة للإمام الزهري رحمه الله: فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه. فوظيفتكم أنتم أيها الشباب أن تبلغوا. والله العظيم بعد الإنترنت وبعد الفضائيات لا عذر للأمة في البلاغ عن الله ورسوله، والله العظيم بعد الإنترنت والفضائيات لا عذر للأمة في البلاغ عن الله ورسوله. تستطيع الأمة أن تبلغ أهل الأرض بكل لغات أهل الأرض، لكن بكل أسف لا توجد الآن فضائية واحدة على مستوى الدين، على مستوى هذا المنهج، على مستوى البلاغ لأهل الأرض لتخاطب كل أهل الأرض بلغاتهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. نحن لا نريد أن تختزل الدعوة في اللغة العربية، لا نريد أن تختزل الدعوة وأن يختزل البلاغ في لغة العرب، بل نركز على دعوة المسلمين بلغة القرآن. ويجب على الأمة الخاتمة، الأمة المشرفة بحمل الرسالة والبلاغ، أن تتحرك لتخاطب أهل الأرض بلغاتهم، بالإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها من اللغات المعروفة. والأمة الآن بفضل الله تبارك وتعالى فيها من المتخصصين في كل هذه اللغات بالمئات بل بالآلاف. يا له من دين لو أن له رجالا. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يعني لما تنظر إلى مقابر الصحابة الآن في الأرض تستغرب، تعجب لهؤلاء الذين تحركوا في كل بقاع الأرض ليبلغوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن تستطيع وأنت في مكانك، وأنت في مكانك، لو تبنت دولة مسلمة فضائية من الفضائيات وجندت لها مليارات في ميزانيتها كل عام، وجندت العلماء والدعاة من كل أصقاع الأرض ليبلغوا في العقيدة، في العبادة، في الشريعة، في السنة، في التفسير، في الأخلاق، في الفقه، في الأصول، تبقى فضائية متخصصة، متخصصة لعرض قضية الإسلام بشموله وكماله بلغة تطر أدبا وحكمة ورحمة وبيانا وسحرا. إن من البيان لسحرا، لنسمع أهل الأرض عن الله، لنسمعهم عن رسول الله. قل أمر من الله لنبينا: قل إني لن يشيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. والله العظيم آية ترعب لو استوعبت المعنى، والله العظيم تترعب، آية رعب، مش الآية ذاتها، لا، تشعر بالرعب. قل، الله يأمر نبيه بهذا الأمر الصريح الواضح: قل إني لن يشيرني من الله أحد، شايف التهديد، ولن أجد من دونه ملتحدا أي ناصرا ومعينا إلا بلاغا من الله ورسالته، يعني إلا أن أبلغ دين الله ورسالته. كلام خطير جدا. لا إحنا مش هننال شرف الانتساب للنبي إلا بالدعوة. يعني سيبك من مناظر الكذابة دي، لك إحنا بتوع النبي يا جدع، وإحنا حبايب النبي يا جدع، واللي يحب النبي زق. مش هننال شرف الانتساب بهذا الكلام الفارغ. لن ننال شرف الانتساب إلى النبي إلا بالدعوة والبلاغ. قل أمر ثاني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنت متبع؟ أنت متبع؟ لازم تبلغ عن الله وعن رسوله على بصيرة. على بصيرة يعني على علم وعلى فهم بحكمة. كل هذه المعاني تندرج تحت البصيرة. قل هذه سبيلي، أمر ثاني بمعنى مصدر بقوله تعالى قل. الله يأمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأنا أقسم بالله يا إخوانا، بمجرد بس ما تتحرك للدين وتتكلم تجد نتائج مذهلة مذهلة لا تتصور أبدا قدر هذه النتائج قبل أن تتحرك. إسلام، يعني أنا قرأت وثيقة التنصير الكنسي، قرأتها كاملة. كان بيصرخ فيها جون بول الثاني بابا الفاتيكان الهالك، بيصرخ فيها وبيقول للمنصرين المبشرين، قل لهم هيا تحرك وبسرعة، اسمع هيا تحرك وبسرعة لوقف الزحف الإسلامي الهائل في أنحاء أوروبا. من اللي بتحرك الإسلام في أوروبا؟ ده جهود فردية، ده جهود فردية تعبانة جدا لا تقارن بالجهود المبذولة لغير الإسلام. ده انت لو وقفت على عدد المنصرين في أندونيسيا فقط عقلك يطيش، والله لطاش عقلك. إنما الجهود اللي بتبذل للإسلام، أي جهود محمد حسان ولا غيره من إخواننا الأفاضل اللي بتحركوا للدعوة، جهود فردية أو بعض المراكز التعبانة اللي بتتسول عشان تدعو عالما من هنا وداعيا من هناك. وأنا عارف الواقع كويس جدا في أوروبا وأمريكا، ومع ذلك ترى النتائج مذهلة مذهلة. ليه؟ أصل الإسلام دين الفطرة، دين الحق، دين الله. ما على الأمة فقط إلا أن تبلغ، بلغ بأدب بأدب وحكمة ورحمة وتواضع. يا الله لا أنسى أبدا، والله ما تكلمنا، والله ما تكلم، كنا في مطار شيكاغو، وشيكاغو بقى، وكان معايا بعض إخواننا، بعض مشايخي معذرة، بعض مشايخ من البلاد الحرمين، أسأل الله أن يحفظ جميع بلاد المسلمين. وتأخر الطيارة، قالوا هتأخر 4 ساعات. فأحد المشايخ قال لي أذن يا محمد. أذنت، جو ليل، مطار ساكن، مفيش طيران نازل ولا طالع، والناس جالسة، ورفعت صوت بالأذان، وزي بلغة الفلاحين عندنا خليتني الجلالة بقى يعني. الأذان لفت أنظار الجميع بلا استثناء من الرجال والنساء، وكل صوت جميل، الكلمات جميلة، مش الصوت معذرة والله طلعت كده والله ما عادش كلمات جميلة، يعني تصدع عناد الكبر في القلوب، تصدع عناد الكبر في القلوب وعناد الكفر في القلوب. الله أكبر الله أكبر، كلمات حتى لو مش مستوعب الرجل أو المرأة المعنى، لكن الكلمات لها تأثير عجيب. وطبعا احنا هنا مش واخدين بالنا من الاذان. ليه؟ لان الف العادة انسانا جلال الاذان، الف العادة تسمعه خلاص اعتدت، انما لما تعيش مع الاذان نسأل الله ان يحيي قلوبنا. طبعا الدنيا وصلت، فلقيت الشيخ، ربنا الشيخ عبد العزيز التوجري، اسأل الله ان يبارك في عمره وان يحسن عمله، هذا شيخنا يعني. فقال لي خلاص فضحتنا شيخ محمد، ادخل صلي بقى يا شيخنا، ما ينفعش. قال والله تصلي، خلاص اقمت ودخلت اصلي المغرب والعشاء، نقصر ونجمع. قلت له يا شيخنا انا اطول ولا اخفف؟ قال احنا ما احنا ورانا ايه، ما احنا طول. فما شاء الله افتتحت صلاة المغرب بصورة مريم، خلصت الصورة في الركعة الاولى، ما ورناش حاجة. لا تتصور تأثير القرآن يا اخي، هم ما يعرفوش، بس القرآن له جلاله وله جماله. المهم صلينا المغرب، وتقريبا وجدنا انفسنا في مجموعة كبيرة جدا، حلقة كبيرة، اللي بيصور بالفيديو واللي بيصور بالكاميرا طبعا لابسين، كنا في برد لابسين الثوب الزي ده وعليه البشت، البشت العباية يعني، بشت تقيل بتاع السعودية، طبعا صارنا غريب. فالشاهد تقدم رجل وامرأته وابنته، اول ما اقترب من منى قال انتوا مين؟ بتعملوا ايه؟ وايه اللي انتوا كنتوا بتعملوه دلوقتي؟ تقريبا ترجمة شبه حرفية للاسئلة. ثم قال بانه سعيد جدا جدا بنا، ان شاء الله خير. ليه؟ ذكر بانه تنتاب حالات قلق نفسي واضطراب يفكر فيها في الانتحار في اللحظات دي. قال بانه لا يشعر بالراحه الا اذا وضع وجهه على الارض على هيئه سجودنا. فبيقول انه هو سعيد جدا ان وجد له زملاء جات لهم نفس الحاله ونزل ويعمل اللي هو بيعمله. فقلنا لا، ده سجود ودي صلاة، وطبعا لا يعرف يعني السجود ولا ايه الصلاة ولا ايه ولا من رب العز ولا ايش. اجابات سريعة جدا جدا، انا ما اتكلمناش، ده هو رجل سأل وانت بتجاوب. والله العظيم يا اخوة، هذا الرجل لما طلب المكان اللي احنا نزلنا عليه وجاء باسرتي بعد 4 أو 5 أيام على ما اذكر، المهم يعني 3 أيام تقريبا في المركز، واعلنت هذه الاسرة اسلامها. ده نموذج، واخواننا عارفين نماذج كثيرة جدا جدا، يوميا يوميا بلا مبالغة لا يمر يوم الا ويدخل هذا الدين في قلب امريكا وفي قلب اوروبا الكثير، ما بقولش واحد ولا اثنين، لا الكثير، ما من يوم، وانا عارف انا بقول ايه بفضل الله، ما من يوم إلا ويدخل هذا الدين الكثير من الأوروبيين والأمريكيين والأمريكان، لأنه الدين دين الفطرة ودين الله الذي ارتضاه لأهل السماء وأهل الأرض، وإحنا أصلنا قبل ذلك إن ما فيش دين تاني، هو دين واحد بس، لا في إبراهيمية ولا نصرانية ولا مسيحية ولا إطلاق، هو إن الدين عند الله الإسلام، لكن فيه ملل، فيه شرائع قد تختلف الشريعة من نبي إلى آخر ومن رسول إلى آخر، إنما الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودين نوح ودين إبراهيم وموسى وعيسى، مش أصلنا الكلام ده الكلام نص القرآن، فالإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين. فنحمد الله أن جعلنا مسلمين، ونسأله أن يختم لنا ولكم بخاتمة الموحدين. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فعاوزين نتحرك بقى يا أخوانا، يا ريت ما نبقاش سميعة بس. أنا قلت قبل كده كتير قوي، لو كل أخ شال الأمانة دي وتحمل المسؤولية وخرج من الدرس يخطط كيف يأتي بصاحبه، كيف يأتي بزميله في العمل، كيف يأتي بجاره إلى هذا الدرس، والله العظيم كنا نحتاج نوسع مسجد التوحيد 10 مرات كل سنة مرة. بس في كسل، في كتير مننا سميع بس، يقول لك يا سلام الشيخ اللي لدي كان زي العسل وكان ملعلع، تم تلعلع أنت كمان وتقوم تتحرك بأي شيء من اللي ربنا من فيه عليك في المحاضرة، انما تسمع وتروح وتيجي ما ينفعش، والله ما ينفع. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. اللهم اجعلنا من حواري رسول الله. ده الشاهد يا أخوان، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وبعدين تحرم نفسك من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. ليه تحرم نفسك من الشرف ده؟ وقال كما في صحيح البخاري الحديث الأول ده في سنن الترمذي وسنن أبي داود وابن ماجه وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود أيضا. في الحديث الآخر الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. روى الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله عنه عن والده قال: عطش الناس يوم الحديبية، يعني من الصحابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، ركوة يعني إناء فيه ماء، بين يديه ركوة بفتح الراء، فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب، إلا ما في ركوتك، إلا اللي في الإناء اللي بين يديك تتوضأ منه ده، إلا ما في ركوتك. هذا حديث البخاري. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة عليه الصلاة والسلام، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. حديث البخاري. فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون صلى الله عليه وآله وسلم. قال جابر: فشربنا وتوضأنا، فقلنا لجابر رضي الله عنه: كم كنتم يومئذ؟ قال جابر: لو كنا 100,000 لكفانا، لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. دلوقتي أنا في البخاري، لأن لا شك أن ضبط العدد ما كانش فيه الموازين أو المقاييس اللي يضبط بها العدد كالدواوين أو التسجيل كما هو واقع الآن، فالتقدير من جابر رضوان الله عليه، ولذلك تقدير ابن إسحاق أن الصحابة كانوا 700 هذا تقدير لا يصح، وإن كان قد قدر ذلك بعدد الإبل، بعدد الإبل 70 بدنة، وكانوا البدنة تقسم على 10 700، ليس بالضرورة أن كل الصحابة ساقوا الهدي، ليس بالضرورة أن كل الصحابة ساقوا الهدي يعني يصل الإمام ابن إسحاق إلى هذا الذي وصل إليه، لكن رواية الصحيح أولى وأصرح وأثبت. ومن أجمل الروايات، كل هذه مقدمات قبل الحديث عن غزوة الحديبية، من أجمل الروايات ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض. بشهادة للصحابة يا جماعة، أنتم خير أهل الأرض. هذه منقبة. وكنا 1400. قال جابر: ولو كنت أبصر اليوم، لأن جابر فقد بصره كما تعلمون، يعني فقد بصره في حجة الوداع كان لا يرى. قال: ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة، أي التي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم تحتها بيعة الرضوان. ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. تعالوا بنا لنذكر الرواية بطولها، وما أروع وأجمل أن نذكر أو أن نستهل هذه الرواية برواية الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، فلا شك أنها أصح الروايات وأشمل الروايات لغزوة الحديبية. اسمع وتدبر، لأننا سنستخرج من هذه الغزوة دروسا وعظات وعبرا نحتاج إليها الآن في واقعنا المعاصر، لأن كثيرا من شبابنا لا يفرق بين الأمة في مرحلة القوة وبين الأمة في مرحلة الاستضعاف، وهو يريد أن يتعامل مع النصوص في كل الأحوال تعاملا واحدا دون ما تحقيق المناطات لهذه الأدلة، وهذا يربك العمل الإسلامي أرباكا ويوقع العاملين للإسلام في حرج بالغ. تدبروا معي كل لفظة أقول. لا بد من تحقيق المناطات العامة والخاصة للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركة الواقع التي تتغير وتتجدد باستمرار. أقول تاني، لا بد أو يجب أن نحقق المناطات العامة والخاصة للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركة الواقع التي تتغير وتتجدد باستمرار. يعني رب العزة يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأمة في مرحلة من المراحل كانت قوية، كانت تفرض الجزية، كانت وكانت وكانت وكانت، والأمة الآن في مرحلة من مراحل الضعف، لا يختلف عليها اثنان، بل الأمة الآن هي التي تدفع الجزية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، شئنا أم أبينا، هذا واقع. فهذه مراحل، فليس من الفقه ولا من العلم ولا من البصيرة أن نتعامل مع النصوص دون تحقيق المناطات، وأن نسحب النصوص على واقع الأمة دون مراعاة لمناطات هذه الأدلة وللواقع الذي تمر به الأمة. وإمامنا ابن القيم يقول: لا يجوز للعالم أو المفتي أو الحاكم أن يفتي في مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، الثاني فهم الواجب في الواقع. فهم الواقع مسألة في غاية الخطورة، والكلام ده كلام علمائنا، ده كلام علماء السلف، مش كلام العلماء المعاصرين، لا، كلام علماء السلف. مش ممكن تسحب دليلا إلا إذا كنت على بصيرة بالواقع، فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره. لماذا لم يأمر النبي الصحابة بالهجرة الأولى إلى بلاد الروم؟ لماذا لم يأمر النبي الصحابة بالهجرة الأولى إلى بلاد فارس، وإنما أمرهم بالهجرة إلى بلاد الحبشة؟ ليه؟ هذه قراءة للواقع ببصيرة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم النجاشي، ويعلم حاكم الفرس ويعلم حاكم الروم، ويختار النبي النجاشي من بين حكام الدول من حوله لأنه لا يظلم عنده أحد. وفي الهجرة لا يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قرارا إلا بقراءة دقيقة جدا للواقع، عبد الله بن أريقة، عبد الله بن أبي بكر، عامر بن فهيرة، وأسماء، القصة المشهورة التي وضحناها. يبقى لابد من قراءة جيدة جدا ودقيقة جدا للواقع ليستطيع العالم أن يسحب دليلا صحيحا على واقع أو على المسألة التي يدرسها أو يبحثها من خلال فهمه ابتداء لواقع الأمة. حديبية فيها من الدروس والعبر ما نحتاج إليه الآن بالذات، لأن الأمة تفرض عليها الآن نفس الشروط الجائرة الظالمة، وكثير من شبابنا يحترق ويريد أن يسقط الأدلة على الأمة دون مراعاة لواقع الأمة ولمرحلة الضعف التي تمر بها الأمة. يستطيع أي داعية أو أي عالم أن يحمس شباب الأمة ليقوم الشباب الآن لينطح برأس هذه الحجارة والصخور، لكن رؤوس شبابنا هي التي ستتحطم وستبقى الصخور صلدة عادية باقية. فالأمر إذن يحتاج إلى إعداد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، واحتاج إلى فهم دقيق لجهاد الدفع ولجهاد الطلب. فالحديبية تفرض فيها على النبي وعلى المسلمين من الشروط ما يجن له العقل للوهلة الأولى، حتى كاد عمر بن الخطاب أن يفقد صوابه، بل ولا زال عمر كما سأبين يعمل من الأعمال الصالحة ما يكفر به عن موقفه في الحديبية، لأنه قال كلاما شديدا ولم يستوعب الصحابة ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من بنود مع أهل الشرك. اسمع الحديث بطوله وتدبر، والله أسأل أن يعلمنا وأن يفهمنا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، ما خرج إلا لعمرة، ساق الهدي ليؤكد ذلك، وفي الميقات أحرم، ما خرج القتال، وإنما ما خرج أحدهم إلا بالسلاح الذي يخرج به المسافر عادة لا بالسلاح الذي يخرج به المقاتل. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم، اسم مكان. خرج خالد بن الوليد على رأس سرية من المشركين، حينما بلغهم الخبر أن محمد صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يريد أن يدخل مكة، فتصوروا أنه ما جاء إلا للقتال، واستعدت مكة كلها عن بكرة أبيها لقتال النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى. فقال النبي إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، يعني سرية استطلاعية لمعرفة الأخبار. فخذوا ذات اليمين، غير النبي الطريق، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد بن الوليد حتى إذا هم بقطرة الجيش، فانطلق خالد يركض نذيرا لقريش، وسار النبي حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منى، أي على أهل مكة، بركت به راحلته القصواء، بركت لم تتحرك ولم تقم. فقال الناس حل، وهذه كلمة تقال للناقة إذا توقفت عن السير، حل. فألحت لم تقم، فقالوا القصواء، خلأت القصواء. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، وما ذاك لها بخلق. لا إله إلا الله، حتى ناقة النبي لها خلق. ما خلأت القصواء، ما حرنت. ولذلك بقول ما يصحش تقول الخالق بيقول كذا، لا تصح لا لغة ولا اصطلاح، وهذه لفظة متداولة على الألسنة، الخالق بالقاف، إنما الخالق لا تصح لا لغة ولا اصطلاحا. فقال: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. لا إله إلا الله، ولكن حبسها حابس الفيل. في هذا الموطن حبس الله فيل أبرهة. إن كنت قد أصلت وبينت قبل ذلك أن لفظة أبرهة لم نقف على دليل صحيح عليها، لكن هذا ما تعارف عليه أهل التاريخ والسير، أن أطلقوا على اسم هذا الملك الظالم الذي جاء بهذا الجيش الجراء على رأس الفيل ليحطم أولياء دماء بيت الله الحرام، ونزل فيهم سورة الفيل كما هو معلوم لكم. قال: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يا الله اسمع بقى، والذي نفسي بيده لا يسألوني، يقصد قريشا، لا يسألوني خطة. يا الله، شوف البداية ايه، يعني النبي عصام يمد يده بالسلام من اول لحظة، من اول لحظة. قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها. استوعبت اللفظة دي؟ هو ده محمد بن عبد الله. والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. النبي إيده ممدودة دايما بالسلام يا أخوان، وما نقض عهدا قط، وما غدر قط، بل هو الوفي الذي علم الدنيا الوفاء. ووالله ما عرفت الدنيا أصدق من محمد، كما سأبين الآن في هذه الغزوة، والله ما عرفت الدنيا أصدق من محمد، ولا أعف ولا أشرف من محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم سجر الناقة فوتلت، فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية، اسمه مكان بئر، فسمي المكان باسم هذا البئر، على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس. السلام على اللغة الجميلة وقت العرب وقت القرآن. قال: ثم حتى نزل النبي بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، على ثمد قليل الماء يعني على حفرة قليلة الماء، يتبرضه الناس يعني يأخذونه فقط بكفوف أيديهم، يعني ماء قليل لا يؤخذ إلا بالكفين، على ثمد قليل يتبرضه الناس، أي على حفرة قليلة الماء يأخذ الناس منها الماء بالكفين، ماء قليل جدا. فلم يلبثه الناس حتى نزحوه من قلته، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع النبي سهما من كنانته عليه الصلاة والسلام، ثم أمر الصحابة أن يجعلوا السهم فيه، أي في هذا البئر أو في هذا الثمد، يعني في هذه الحفرة قليلة الماء. انتزع سهم وقال لهم ضعوه في لا إله إلا الله، والرواية الثانية وضع يده في الركوة، إنما دي في الحفرة نفسها، في حفرة الحديبية، أخذ سهم من الكنانة وأمرهم أن يجعلوه فيه، أي في البئر أو في الماء. فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صبروا عنه، ما زال هذا ما زالت هذه البئر تروي الصحابة شربا ووضوءا حتى صدروا عن أي حتى عادوا مرة أخرى إلى المدينة. فبينما هم كذلك، خلي بالك بقى، إذ جاء بديل بن ورقاء، بديل ابن ورقاء، بديل بضم الباء وتسكين الدال، بديل ابن ورقاء وفتح الدال تسكين الياء، في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله، يعني كانوا عينا للنبي عليه الصلاة والسلام يطلعونه على أي شيء يقع، وكانوا عيبة نصح أو عيبة نصح رسول الله من أهل تهامة. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية. أعداد مياه الحديبية يعني نزلوا على ماء الحديبية الكثير الذي لا انقطاع له، نزلوا أعداد ماء الحديبية معهم العود المطافيل. فهم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل. معهم العوذ المطافيل يعني معهم أبناؤهم أطفالهم ونساؤهم ليضمنوا ألا يفروا أثناء قتالك. واضح المعنى؟ معهم العوذ المطافيل يعني خرجوا بنسائهم وأطفالهم لئلا يفروا أثناء قتالك وصدك عن بيت الله الحرام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نجئ لقتال أحد، إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، إن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس يعني من الإسلام فعلوا، وإلا فقد حموا يعني استراحوا. كلام واضح جدا. فإن أظهر يعني على الناس، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد حموا أي فقد استراحوا، وإنهم أبوا، اسمع، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي صلى الله عليه وسلم. ولينفذن أمر الله، أمر الله قال الله تعالى: والله غالب على أمره. قال بديل بن ورقاء: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إن قد جئناكم من عند هذا الرجل صلى الله عليه وآله وسلم، وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا، لا حاجة لنا أن تخبرنا عن هذا الرجل بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. فقال بديل بن ورقاء: سمعته يقول كذا وكذا، لأنه ما جاء للقتال وإنما جاء معتمرا. فحدثهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن مسعود: أي قوم، ألستم بالوالد؟ عروة بن مسعود الثقفي رجل مشرك في هذا الوقت، فيقول لقومه من قريش: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عقاب فلما بلحوا أي امتنعوا عني جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. حجة بليغة. قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد تقبلوها ودعوني آته. كلام عاقل وكلام عاقل. فإن هذا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام قد عرض لكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته، اتركني أذهب إليه. فقالوا ائته، اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فأتى فجعل عروة بن مسعود يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي نحو من قوله لبديل بن ورقاء، فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى، اسمع يقول النبي، فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أشوابا، يعني لا أرى أخلاقا من الناس معك، إن كانت الأخرى يعني إن كان القتال، فإني لا أرى وجوها وإني لا أرى أشوابا أي أخلاقا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. واضح المعنى؟ يعني إن جد الجد كل اللي معاك ده هيفر ويسيبك. الصديق ما استحملهاش وقال كلمات قاسية جدا جدا، وتصور أن الصديق الوديع الرقراق والذي يقول مثل هذه الكلمات، فما ظنك بعمر؟ قال الصديق العروة: أمصص بظر اللات، مش هفسرها يا كويس كده، أمصص بظر اللات، كلمة قاسية جدا جدا جدا. الرجل سمعها ذهل، فقال عروة بن مسعود: من ذا؟ مين اللي رد الرد ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر. أبو بكر رضي الله عن الصديق. أنا هذا العملاق الذي سأقف معه وقفات طويلة في صلح الحديبية، في غزة الحديبية. فقال عروة بن مسعود: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. سبحان الله يا أخي، معنى واضح. يقول عروة بن مسعود لأبي بكر: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبت، كنت أرد عليك. ثم قال عروة: هذه بتلك، يعني واحدة بواحدة. قال وجعل يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، خلي بالك والله، فكلما تكلم مد عروة بن مسعود يده ليداعب لحية رسول الله. حديث البخاري يا جماعة، يداعب ايه؟ ها؟ النبي كان له لحية ولا ايه؟ طيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طيب والتشبه بالرجال، اما بقى يعني التشبه بسيد الرجال والاطهار صلى الله عليه وسلم، ده دليل يعني عارض كده بس. فكان عمر بن مسعود وبيكلم النبي عليه الصلاه يمد يده لياخذ بعض شعرات من لحيه النبي. ليه؟ دي كانت عاده العرب اثناء الحديث، اذا اراد المتحدث ان يتودد الى من يحدثه، يعني جرت عادة العرب أن يمد أحدهم يده ليأخذ بعض شعرات من يحدثه بنية التودد والتلطف والتقرب. لكن مجرد دي الصحابة مش مستحملين عروة يمسك شعر من لحية النبي. المغيرة بن شعبة عروة يبقى عمه، يا خبر، عروة بن مسعود عمه. أول ما عروة مد إيده بس على لحية النبي جاء المغيرة بكعب السيف وضرب على يده وبيقول له ايه: اخر يدك عن لحية رسول الله قبل ان لا تصل اليك. يا الله، هم دول الرجال يا اخوان، هم دول، هم دول، اخر يدك عن لحيتي. والله الرجل ما بيشدها، ده بيداعب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لا يسيء ولا يؤذي، مجرد أن يمسك شعرة أخر يدك عن لحية رسول الله قبل أن لا تصل إليك. ولسه هنقف مع الحب وقفة طويلة، مع حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. الرجل مذهول مرة أخرى، الأولاني قال له امصص بذر اللات، والتاني بيقول له ما تمدش إيدك على لحية النبي هقطعها لك. قال مين ده؟ فبيسأل النبي من هذا؟ قال ابن أخيك المغيرة رضي الله عنهم جميعا، المغيرة بن شعبة. فقال عروة للمغيرة لما عرف ان هو، قال اي غدر، اي غدر يعني يا غادر، اي غدر، ألست اسعى في غدرتك؟ ده انا لسه يعني في اللي انت عملته فيا. ايه اللي عمله؟ كان قتل رجلا في الجاهلية قبل ان يسلم، فتحمل عروة بن مسعود هذا الصنيع وهذا العمل، فبقول له اي غدر، ألست اسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة بن شعبة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم واخذ اموالهم، ثم جاء فاسلم، فقبل النبي منه اسلامه ورد المال، لم يقبل النبي المال وانما قبل منه اسلامه. فبيقول له المغيرة اي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة بن شعبة صاحب قوم في الجاهلية فقتل واحدا منهم أخذ أموالهم، أو فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينظر إليهم بدقة، يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عروة بقى بيقول، قال فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منه. والله تخلي بالك من اللفظة دي، ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. خلي بالك ده ما جابهاش من على الأرض، أنا عاوزك تعيش اللفظة دي، إلا وقعت في كف، يعني النخامة ما سقطتش على الأرض. معناها إيه؟ مستنيها. ده قاعدين بقى متابعين بدقة غير عادية، حتى النخامة ما تقعش على الأرض. يا اخوانا هاتوا بلغاء اهل الارض وهاتوا ادباء الدنيا عشان يجسدوا حب الصحابة لرسول الله، والله لن يتمكنوا، والله لن يتمكن افصح الفصحاء وابلغ البلغاء ومن اتاه الله سحر البيان ان يجسد شيئا من حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النخامة ما تقعش على الارض. طبعا في بعض أصحاب القلوب المريضة والعقول العفنة ممن يقفون عند هذه اللفظة بالذات في صحيح البخاري، يقول لك يا شيخ يعني ده كلام فاضي، وكلامنا ما صحش تقولوه، وده كلام يعني ما فيش فيه وما فيش وما فيش. كلام بتقل شخصيا في أمريكا، يتأخ بعد ما ذكرت الحديث، قال لي يا شيخ محمد يعني احنا كلنا بنحبك وما شاء الله، فما كانش صح تقول اللفظة دي. قلت له اللفظة ايه؟ قال اللفظة اللي انت قلت له ده في البخاري. قال لي ولو. قلت له ولو. الحقيقة عنفته جدا جدا، اصلا ما يطلعليش يا اخوانا كل واحد يمطلي بقى عشان لبس يعني ولا معاه الشهادة يمطلي وبعدين يطعن في البخاري. السنة هتضيع لو حكمنا على السنة بعقولنا، لأن ما يقبله عقلك سيرده عقلي، وما سيقبله عقلي سيرده عقلك. دي قواعد وضعها الجهابذة الأفلاك والصيارفة النقاد من علماء الحديث لضبط الرواية وللحكم على صحتها من عدمها، ولا يستوعب هذه المعاني الرقراقة إلا من ذاق طعم الحب معلش أنا مضطر آسفا أن أرد عليك بلغتك التي تتعامل بها وتتعايش بها هنا في قلب أمريكا، ولن أفسر وإنما بكلمة محدودة فقط أقول له: ألا ترى أن أهل هذه البيئة التي تريد أن تدافع عنهم الآن يفعل أحدهم بعشيقته ما يعف اللسان الآن عن ذكره، ويلعق بلسانه أقذر الأماكن كالحيوانات بلا خلاف؟ فأنت لو استوعبت معنى الحب ما استكثرت أن يفعل الصحابة ذلك بحبيبهم. بل أنا أقول لك أخي، عرق النبي أطيب من المسك، فما ظنك بلعابه؟ ما يستوعبش الكلام ده إلا محب. أما تحب النبي تستوعب الكلام ده. العرق مش عرف عادي يا اخي. انا عارف انا بقول ايه، انا مش درويش والله، انا عارف انا بقول ايه. العرق مش عرق عادي، انا عرقي وعرقك يشمئز منه الخلق، اما عرق المصطفى يطيب به الخلق. طبعا عاوزين الادلة على راسك، هو ده المنهج، خذوا الادلة. روى البخاري ومسلم من حديث أنس قال: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. اسمع، قال أنس: وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. عاوز رواية أصرح وأصح في العرق ذاته، خد رواية تانية في صحيح مسلم ومسند أحمد بسند صحيح من حديث أم سليم رضي الله عنها. تقول أم سليم: قال عندنا رسول الله يوما، قال يعني أيل بلغتنا، نم وقت القيلولة الأيالة يعني، نزل العرق، جو حر، فجاءت أم سليم بقارورة، قارورة يعني زجاجة، وجعلت تسلت فيها عرق رسول الله. فاستيقظ النبي من نومه وتفعل ذلك، فقال النبي: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله، عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله. دي خصوصيات يا أخوانا، النبي له خصوصيات. يعني مثلا يرى النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه كما يرى من أمامه، مش شغلة ده بقى، خصوصية. والله إني لأراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. يواصل الصيام، يواصل. أراد بعض الصحابة أن يقلله، ما قدروش، قال لهم: إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. خصوصيات. ينام وعينيه تغمض لكن قلبه لا ينام أبدا، قلب لا ينام. إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري. قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. خصوصيات كثيرة. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. فيقول عمر بن مسعود، ودي شهادة مشرك والحق ما شهدت به الأعداء، يقول: والله فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منه. وأنا يعني من خلال فهمي، وأسأل الله أن أكون مصيبا في هذا، أتصور أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قد تعمدوا في هذا الموقف أن يبالغوا ليبينوا لعروة الذي قال والله إني لأرى وجوها أي لأرى أخلاطا يعني إن جد الجد سيفرون عنه. فأراد الصحابة بمزيد المبالغة في الحب أن يبينوا لعروة لينقل للمشركين أن حبهم للنبي يفوق كل تصور. لا ما تحلمش بيه، ده النخامة مش هتقع على الأرض. فرض أن احنا نسيب بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض للألم، لا تصور أن النخامة لا تقع على الأرض، فما ظنك بما سيفعلونه مع صاحبها عليه الصلاة والسلام. ده فهمي أنا للموقف ذاته، لأننا لم أقرأ في السنة مطلقا أن النبي فعل ذلك وأن الصحابة فعلوا ذلك إلا في الحديبية فقط. دي مسألة مهمة أيضا عشان نضع أيضا الأمر في ضابطه وفي حدوده. مبالغة شديدة من الصحابة ليظهروا لعروة ليبلغ من خلفه مكانة النبي في قلوب أصحابه صلى الله عليه وسلم. اسمع عروة بيقول ايه، وهقف عند كلمة عروة لأكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. قال: فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. صلى الله عليه وسلم. الله، فدلك بها وجهه وجلده عليه الصلاة والسلام. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، الكل يجري نفسه هو اللي ينفذ الأمر. وهنشوف دلوقتي مبايعة على الموت، والحديث في البخاري. وإذا أمرهم ابتدروا أمرا، اسمع الثالثة، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. الكل عاوز ياخد يعني قطرة من أثر وضوئه صلى الله عليه وسلم. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ كثيرا بينهم ولم يفعلوا به ذلك، لكن بقول لك الأمر مراد. اسمع الرابعة، قال عروة: وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده. أدب عالي. أنا هقف تاني مع الكلمات دي إن شاء الله في المحاضرة الجاية بشيء من التفصيل، لأنه كل فقرة فيها كثير. وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده. خذ الخمسة: وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة بن مسعود إلى أصحابه فقال: ماذا قال؟ نتعرف عليه في الأسبوع القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجزي عنا نبينا خيرا، وأن يجزي عنا أصحابه خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في طبعا أسئلة كثيرة عن البهائية، يعني سبحان الله مش عارف، يعني هل لازلت مترددا لكنني لم أستخر الله بعد، لكن يغلب علي أني أريد أن أفرد لها جمعة كاملة، وستكون إن شاء الله الجمعة القادمة مش بكرة، الجمعة اللي بعدها تكون في دموه، وجمعة للسنة في دموه البهائية. طبعا بفرقة من الفرق الضلة، ومن السنة أن يبين أهل العلم ضلال الفرق الضلة وبدعاء الفرق المبتدعة، كما تحدثت بفضل الله تبارك وتعالى قبل ذلك عن كثير من هذه الفرق، عن الشيعة وغيرها. فأستخير الله عز وجل لأفرد الجمعة الثالثة في مجمع السنة عن البهائية إن شاء الله، وأتكلم بالتفصيل عن هذه الفرقة الضلة التي رفعت عقيرتها في هذه الأيام. وده يؤكد ما ذكرت في الخطبة الماضية في بطرة، أن مصر الآن يا إخوة مستهدفة، خلي بالكم الكلام ده، مصر مستهدفة. أمريكا تعلم أن مصر بفضل الله جل وعلا من العسير جدا أن تحتل عسكريا بفضل الله، لأن مصر هي بوابة العالم الإسلامي، وهي الحائط المنيع التي طالما تحطم عليه سيوف ورماح أهل الشرك ممن فكروا مرارا وتكرارا طيلة السنوات الماضية أن يحتلوا هذه الأرض وهذا البلد. لم يتمكنوا، نجحوا واستقروا لسنوات طويلة جدا، لكنهم بفضل الله في نهاية المطاف لم يتمكنوا من الاستقرار في هذه الأرض. كلكم يعلم تاريخ الغزوات الصليبية والحملات الصليبية والحملات التتارية وإلى آخره. لكن في تخطيط خبيث لاحتلال هذه الأرض وهذا البلد فكريا واقتصاديا، هذا ما يسمى بالعولمة. فالعولمة استعمار، وأنا لا أحب لفظة الاستعمار أبدا، أن لفظة الاستعمار لفظة جميلة، استعمار للأرض نحن مأمورون به في القرآن، لكن العولمة احتلال جديد من منظور اقتصادي، لأن الكلمة لا تكون أبدا من الرأس إلا إذا كانت اللقمة من الفأس. فهم يريدون أن يدمروا هذا البلد وأن يجعلوا فيه انقساما طائفيا يمهد الطريق لغزو أو الاحتلال. فلا بد أن تكون أيها الشاب على بصيرة، وإياك أن تكون رأسا في الفتنة أو أن تكون مؤششا لنار هذه الفتنة الطائفية بين المسلمين والنصارى. النصارى في مصر أهل ذمة، أقولها لله، أهل ذمة، لهم عهد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. رواية النسائي بسند صحيح: من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. نقولها لله، بل أنا أقول إن قتل مشرك، مشرك له عهد، له ذمة، إن قتل خطأ فلأهله الدية الكاملة. ده كلام خطير جدا، بس ما بنجملش به مخلوق، ده دين، دين يا اخوانا. إن قتل مشرك له عهد فلأهله الدية الكاملة وعلى القاتل الكفارة، بنص القرآن. قال تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. يا سلام على القرآن والإسلام. فما يصحش تتحرك بحماس بدون علم، ولا بإخلاص بدون علم. يا ما قلنا، راجع العلماء، ما تتفسلكش وتتصور ان انت بس اللي حريص على الدين اكتر من غيرك. لا، ارجع للعلماء، الكلام ده صح ولا غلط، العاطفة دي منضبطة بضوابط الشرع ولا عاطفة منفلتة من ضوابط الشرع، وتخلي بالك بالحجم المؤامرة الكبيرة اللي بترد هذا البلد. اوعى تكون رأسا في فتنة بين المسلم والنصراني او بين المسلمين وغير المسلمين هنا. وانا قلت لكم قبل كده الكفار 4 اقسام: في كافر محارب، اللي يرفع علينا السلاح نرفع عليه السلاح، اللي يحاربنا نحاربه، اللي يقتلنا نقاتله. بقول بصوت عالي اهو، لاننا لا استحي من قرآن ولا من سنة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله يحب المعتدين. كافر بيحارب نحاربه، في العراق في فلسطين، في أفغانستان، في الشيشان، عشان ما تقولش الشيخ بينظر بعيدا عن الواقع. لا والله أبدا. يبقى ده أقسام الكافر المحارب. جميل. اثنين، كافر معاهد، غير مسلم معاهد. لو عهد زي ما هنشوف في صلح الحديبية، المعاهد ده لا يصح أبدا أبدا أن نستحل دمه إلا إن نبذنا إليه عهده. لا يحق لنا أن نستحل دم معاهد. والرسول يقول كما ذكرت، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد مسيرة 40 عاما، حديث رواه الإمام البخاري وغيره. طب الذمي هم رعايا الدول الإسلامية غير المسلمين الذين يعيشون في بلدان الإسلام. لا يحل لنا أن نستبيح دمه أو أن نقتله ما دام يدفع الجزية اللي بتعرف في العصر الحديث بضريبة الدفاع الوطني، عشان ما يضخموهاش يقول لك الجزية بتاعهم مضخمين المسألة قوي. كما يدفع المسلمون الزكاة، يدفع هؤلاء هذه الضريبة في مقابل أنهم لا يخدمون في الجيش ولا يدافعون عن الدولة بل يدافعوا عنهم. هذه مسألة في غاية الأهمية. فالذمي لا يحل لنا أن نستحل دمه إطلاقا. اللي يدخل بلدنا الثالث بقى المستأمن بأمان، ومن صور الأمان في العصر الحديث التأشيرة، التأشيرة الفيزا. اللي يدخل بلدنا من الكفار بعهد أو بأمان لا يحل لنا أن نستبيح دمه. تقول لي عم الشيخ ده بيقتلونا، ما أنا قلت لك القسم الأولان المحارب هتخلط ليه وتلخبط وتتكلم بعاطفة. ده دخل بأمان، لا يحل لنا أبدا أن نستبيح دمه. اسمع بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وفيه وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أي فرض ولا نفي. خذ حديث ثاني صحيحين من حديثي، أن في الصحيحين أن أم هانئ أخت علي بن أبي طالب جاءت النبي يوم فتح مكة وقالت يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته. يقال له فلان ابن غبيرة. سيدة أم هانئ أجرت مشركا، يعني أدخلته في جوارها، أعطته الأمان، وسيدنا علي مصر على قتله، فراحت تشكي للنبي، فقال عليه الصلاة والسلام، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قال تعالى، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأنا قلت قبل كده البر والبراء يختلفان لغة واصطلاحا، عشان ما تخلطش برضه، البر والبراء يختلفان لغة واصطلاحا. فمش عاوز الشباب يا جماعة يتحرك بعاطفة إلا مضبوطة بضابط الشرع. ما بموتش العاطفة للدين في قلبك، لا، بس بضبطها بضابط الشرع. وبقول وعشان كده بقول يا ريت يا ريت، تمنيت أن لو فطن المسؤولون في بلادنا إلى أهمية وجود العلماء الآن بين الشباب. يعني أكبر خطر أن يحجب الشباب عن العلماء وأن يحجب العلماء عن الشباب. لو ما فيش المجالس دي يتعلم فيها الشباب الحق بدليله، هنتعلم الشباب من يعني من الجهلة، من الجهلة ومن مواقع الانترنت اللي بتعلم شبابنا الآن صناعة القنبلة، وده منزلق خطير. الشباب أمانة في أعناق العلماء وفي أعناق الدعاء. ومن اليسير جدا أن أحمس الشباب إلى درجة الانفجار، لكنها خيانة لله ولرسوله. إنما لابد من ضبط كل العواطف وكل الانفعالات وضبط كل الكلمات بضوابط الشرع. اوعى، خلي بالك جدا، الفتنة يدق مسمارها الآن بقوة ويشعل فتيلها الآن بعنف لتمزيق هذا البلد ولتفتيته. عاوزين يبقى في مصر دارفور تانية وعراق أخرى جديدة. ف تخلي بالك قوي وتراجع العلماء قبل ما تنطق كلمة واحدة في الفتنة، وقبل ما تخطو على الطريق خطوة واحدة في الفتنة تراجع العلماء، تراجع مشايخ. حماس على راسك بس لازم ينضبط بالقرآن والسنة. اخلاص لوحده ما يكفيش، لابد ان ينضبط بالقرآن والسنة، ولابد من ان تكون على بصيرة باقسام الكفار حتى لا تخلط ولا تستدل بدليل دون تحقيق مناطق. يقول لك يا عم شكل الكفار بيحاربوا، يا عم انا ما انا عارف والله انهم كفار بيحاربونا وبيقتلوا المسلمين في فلسطين والعراق وافغانستان والشيشان، بس ده محارب، ده معاهد، ده مستأمن، ده ذمي، كل واحد له قسم. هذا دين الله تبارك وتعالى. وان خان المشركون لا نخون، وان نقض العهود المشركون لا ننقض العهود، لان لنا دينا يضبط مشاعرنا وولاءنا وبراءنا واقوالنا وافعالنا وحركاتنا وسكناتنا، يضبط كل شيء. ما فيش حركة في الدين، حركة بتعملها الا والدين له حكم فيها. حبك، بغضك، عطاؤك، منعك، حتى نومك مع امرأتك، حتى في كل ضرط المية الدين له حكم فيها. تجلس ازاي وتدخل برجلك نهيه وتطلع برجلك نهيه وتقول ايه وانت داخل وتقول ايه وانت خارج. ما فيش جزئية في الحياة الا وديننا له حكم عليها. ما تتصرفش بمزاجك، مش كل واحد يعمل اللي على كيف. لا، ده دين يا اخواننا، دين يا شباب. فإياك أن تكون رأسا في الفتنة. فتنة لو تقدر، لو لقيت الناس ماشيين اقعد، لو لقيت الناس واقفين اقعد، لو لقيت الناس قاعدين نام. الفتن ربنا نجينا لكم من الفتن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد، وأن يجعله مباركا وجميع بلاد المسلمين، لأن مصر بوابة الخير والشر للأمة، بوابة الخير والشر للأمة. إن صدرت الخير فالحمد لله يعم الخير على أرجاء العالم الإسلامي، صدرت الشر يعم الشر. فنريد أن نكون على بصيرة بالواقع، ولا بصيرة بحجم المؤامرة الرهيبة التي تحاك لهذا البلد الآن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الفهم والبصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.